خلاص ما عندنا مره واحده يا حبيبي. وانهي اهلا وسهلا بكم في اكبر اهلا وسهلا بكم في اشهر شارع، شارع الشانزليزيه وامام قوس النصر في باريس في فرنسا. طبعا هذا القوس الذي بني ايام نابليون 1806 للميلاد، وكان يطلق فيه يعني حملاته الفرنسيه العسكريه، وفي ايضا يضع يعني الاحتفالات ويؤبن الشهداء. كما ان الحملات الفرنسيه انتشرت من هنا، كذلك الاسلام انتشر في فرنسا. اول ما بدا في 93 للهجره مع موسى بن نصير ثم عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه في موقعة بلاط الشهداء، وبعد ذلك أيام الأندلسيين ومن بعدهم حتى انتشر الإسلام والحمد لله في بلاد فرنسا. طبعا كل إنسان يتحرك من أجل نشر مبادئه ونشر قيمه، ولذلك ستانلي في كتابه دراسات في المسجد قال: أتعجب من نشر الإسلام في فرنسا. فبدأ يحلل يعني سبب التأثير الفرنسيين على الإسلام ودخولهم فيه بشكل مباشر، فقال إن قيم الإسلام وعقيدته السهلة، يعني الأخلاق إضافة إلى العقيدة التي ليس فيها يعني تعقيد كبير. وزير الداخلية الفرنسي عندما افتتح المسجد الكبير في وسط باريس قال: وجدت مسلمين فرنسيين ووجدت مسلمو فرنسا، يعني هناك من يحمل مجرد اسم الإسلام ولكنه لا يطبق قيمه وأخلاقه، وهناك مسلمين حقيقيين يتمسكون بقيمهم وأخلاقهم. هذا هو الدور العظيم الذي ينبغي أن يقوم به إخواننا في أرض فرنسا، وكذلك العرب الذين ينبغي أن يشاركوا إخوانهم من أصحاب الجاليات والمهاجرين. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصرة الإسلام على أيدينا. في مصر سيجد مثل هذه المسلة والتي هي أشبه بالسيف، أهداها محمد علي باشا إلى الفرنسيين عام 1832. هذه المنطقة تحديدا منطقة تاريخية عظيمة بدأت فيها الثورة الفرنسية. طبعا من هذا المكان من كل اتجاه، يعني 20 متر من كل منطقة هنا، سنجد بداية الثورة الفرنسية بدأ بها مئات الأشخاص من هنا، إلى أن قتل الأمراء في هذه المنطقة، الأمراء الفرنسيين. ثم بعد ذلك تجمع الناس مع بعض من بعض وبدأ نابليون ووصل إلى السلطة. هذه الثورة الفرنسية. طبعا الثورات في فرنسا كذلك في بريطانيا كانت نتيجة التشدد النصراني، يعني حتى في الدين النصراني كلما زاد الغلو والتشدد لم يقبله الناس، كذلك حتى في دين الإسلامي كثرة الغلو والتشدد يبعد الناس عن الدين الإسلامي ويجعلهم منفرين عنه. إذا هذه المنطقة منطقة تاريخية من ناحية الثورات. عندنا الحملة الفرنسية، نابليون عندما يعني مسك فرنسا وبدأ حملاته الشهيرة جاءت مصر وبعض الدول العربية، وجدنا آثاره السلبية في أرض مصر، وكيف أنه دخل الأزهر وكانت يعني الخيول التي معه أكرمكم الله ترمي فضلاتها في المسجد، ومسكوا علماء الأزهر ومجموعة من خيرة رجال الأزهر وأسالوا دماءهم عند المسجد الأزهر، وسجل جلال قدس في كتابه ودخلت الخيل الأزهر. ثم أنه حاول أن يأخذ المصريات العفيفات من أهل مصر، فكان يريد أن يصنع كما صنع فرعون، يستحيي نساءهم، يعني يتركهم أحياء ويفعل بهم الحرام. فقامت المصريات بموقف بطولي مشرف، ربطوا أنفسهن ورمينا يعني ذواتهن في نهر النيل حتى لا يمسهن أحد، وهذا هو دور المرأة الشريفة العفيفة المصرية. ثم لما بدأت يعني التعاون بين مصر وفرنسا أرسل محمد علي باشا رفاعة الطهطاوي ومجموعة يعني أخرى بعضهم من العلماء والمفكرين والمثقفين فتعلموا في أرض يعني فرنسا وهي اليوم بلد يعني إباحية فرجعوا إلى مصر ورجع بعضهم إلى الدول العربية بأفكار مختلفة كما في بلاد سوريا وغيرها. وكانت هذه التغييرات هي سبب العودة السلبية إلى الأسوأ في مصر وفي الشام وفي كثير من الدول العربية كما في ميدان التحرير في مصر. ورجعت الأحوال مرة أخرى للمسلمين في عهد الصحوة واليقظة الإيجابية. المتحف هو متحف اللوفر وطبعا متحف جميل جدا. فيه يعني العجيب في هذا المتحف وانا مهتم كثير بالفن قضية الدول. يعني هناك اشياء تخص المصريين، اشياء تخص اهل الشام، اشياء تخص يعني الرومانيين، حتى من كل دولة جايبين ما يذكر بامجادهم بحضارتهم يعني نستطيع ان نقول من الفن قيم وحضارة. الشيخ يوسف العظم رحمة الله عليه تكلم أن الفنون لها ارتباط كبير بالأخلاق، يعني الذين يقومون بعمل الفن الهادف أو الفن الراقي هم حقيقة يؤكدون ويؤصلون مسألة الأخلاق والقيم. هذه القضايا التي يجدها الفرنسيين ويحافظون عليها في هذه الساحة العظيمة لها تأثير في تجانس الحضارات في التعريف بين الشعوب والدول. نحن الآن في عصر متجدد في وقت يعني ينبغي أن نؤثر فيه على الغرب بطرق جديدة بوسائل عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي إلى القبائل يأتي بوسائل يعني مختلفة عن الطريقة التي كانوا يعتادون عليها. كان يدخل إلى خيامهم، يدخل إلى دار الندوة، عندهم مجموعة من القيم، عندهم مجموعة من الأخلاق حتى تكون سلبية، لكن دخول النبي عليه الصلاة والسلام كان بوسائل مختلفة. حتى في غزوة أحد كانت الوسيلة عبارة عن تعزيز الشعراء سواء من الصف الإسلامي أو حتى من صف الأعداء. نحن كذلك علينا أن نستغل كل الوسائل اليوم المتاحة للتأثير على الساحة الغربية. فرنسا اليوم هي الدين الثاني فيها الإسلام ويكثر بشكل كبير من أكثر وأهم العوامل التي تؤثر فيهم بعد طبعا طرق المحاضرات والدروس والتعريف بالكتيبات وغيرها القيم والأخلاق والتعريف بهذه الوسائل الجميلة. التي أصبحت ظاهرة في الوطن العربي قضية أخذ الشهادات بطريقة سريعة، شهادات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. طبعا احنا ما نتكلم عن التزوير لأن هذا أمر أصبح يعني معروف عند كل الناس أنه أمر محرم، والشيء الآخر أنه ليس له بريق عند صاحبه. أنا أتكلم عن الجامعات أو الأكاديميات التي تعطي الشهادات بشكل سريع بحيث أن الواحد خلال شهرين ثلاثة ممكن يحصل على رسالة ماجستير ومثلها شهادة الدكتوراه، وممكن أن يتعاون مع أطراف أخرى يعني يسوي بحث فيسميه رسالة ماجستير أو يسوي يعني مع مجموعة من الأصدقاء أو يسلف يعني بعض الجهات ليكتبوا له أو يساندوه في كثير من الأمور فيكون صاحب رسالة دكتوراه. نحن الآن أمام الأكاديمية الفرنسية. هذه الأكاديمية الفرنسية تفضح الطريقة العربية في التوجيه والتعليم ولين الشهادات العليا. هذه الأكاديمية يدرس فيها عمالقة العلم والثقافة والفكر في فرنسا، بحيث أن الرجل الذي يبلغ 60-70-80 لطالما أنه محتفظ بعلمه وتدريسه ويكثف من جهوده يستمر في الأكاديمية، ولا يمكن أن يتنحى عن منصبه إلا إذا جاء رجل هو أعلى منه علما وتأثيرا على الشباب والدارسين. هذا عكس وطننا العربي تماما. عندما يصل المدرس أو الدكتور أو البروفيسور إلى قمة النضج والثقافة المتكاملة نجده يعني يترك من الجامعة أو يرسل له رسالة التقاعد عندما يصل 60 سنة. في حين أنه في هذه الفترة وقد كمل نضجه ويعني وصل إلى مستوى من الوعي الشيء الكبير. حتى مؤلفات العلماء، وكنت يعني قبل يومين تحديدا أقرأ مقال للأستاذ راشد غنوشي عن كتاب الشيخ يوسف القرضاوي فقه الجهاد، وقال الشيخ راشد في هذا الكتاب لقد بلغ الذروة، يعني وصل الشيخ يوسف حفظه الله إلى مستوى من العلم والسن والوعي والخبرة، لأن ليس كل شيء في المعلومات، المعلومات مهمة وتجددها يعني شيء صحيح، لكن قضية الوعي قضية الفكر أيضا هي تتجدد. وبالمناسبة للشيخ يوسف القرضاوي كتاب آخر سماه موجبات تغير الفتوى في عصرنا، ذكر فيه أهمية الاطلاع على يعني الثقافات والعلوم وأيضا تغير الوعي والثقافة. وطن العربي عنده مشكلة كبيرة في أن الشباب يريدون أن ينضجوا بسرعة، يأخذوا معلومات سريعة حتى يصلوا إلى الدراسات العليا، وبعض الشباب يظن أن حرف الدال إذا وضع سيكون له مكانة أو فخر. هذه رسالة لهم ورسالة أيضا لمن كبر سنه وراحت عليه المرحلة، أخذ الدراسات العليا بشكل سريع يذهب ببريقه. وأختم بقصة يعني محزنة وأليمة أمام هذا النهر، ذكرها الأستاذ فهمي هويدي. كان هناك أحد الطلبة المصريين يكتب الرسائل لمن يبحث ومن يناقش في يعني الجامعات، فكتب أكثر من رسالة علمية. آخر رسالة علمية كتبها لرجل أخذ يناقش رسالته في الجامعة وحصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو لم يخط حرفا واحدا. فقام هذا الشاب المصري ورمى نفسه في نهر النيل وسجلها الأستاذ المهويدي. فاتقوا الله يا شباب، واتقوا الله يا كبار السن، يا من راحت عليكم المرحلة عندكم فرصة أن تنبشوا أبحاثكم معلومكم، ولكن بالطريق الصحيح، وليكون لها بريقة في النفس وبريقة بين الناس. روحي إلي تسافر وتذوب في تفاخر، وأسير أمي وأكتب من للحبيب يسافر. walk away in my head. That's why I'm afraid. I feel sad, but I won't throw my head. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubts, but that is fine. Tomorrow will be dreaming. That is fine. I saw the rockets and bombs down in the sky. Night drops don't bring in the sunlight. Taking away everyone that's in my heart. Torning my dreams in a blink of an eye. What happened to a human life? What happened to the tragedy of life? And all hope of life. I know that I'm thank you.